دي جي فلسطيني حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ماشيين بيحكوا عليا بس انا مش هعملكوا قيمة مش هديلكوا اهمية بص فيكوا هشتريني مش هشتريكوا مش ابدا يعنيكوا اللي عايز يمشي الباب مفتوح بالسلامة من حياتي مع السلامة من غير اي ملامة بكفاكوا اديني قلتها بوضوح مش هخاف على موقع